أنا معها جزال أذكار لي مسرى ولي مسرح على المستقبل الحاضر ونحرفها على الماضي ولا يكثرها الباقي ولا يكثري ما قد راح عساني يحسم الموقف واصير اليوم متياضي ألا يا عالم النسيان خذني بعالمك سواح أقزر معك تال الوقت بنسى سبع الأراضي وجيش الهم في قلبي تمكن للضلوع اجتاح وصدري من كثير الهم والأحزان مغتاضي وانا لا قلت طاب الجرح بنسى ما مضى وارتاح يجي شيء يذكرني يجي للجرح نقاضي حلا كل الحلا حالي نحل من طرفك الذباح بياضك يا وضي الوجه كان بارق ياضي ألا يا راسي مالي مكسبي من انتهى الأرباح ألا يدواي من كل المرض يا سبة أمراضي أنا روياني من صدك أقول والقلوب صحاح مدى مني على بالك تراني زاعل راضي وأنا لولا الغلا ما جيت أدور للعيون مراح ولا جيت ورضيت بقلبي خلي حاكم قاضي وكاد العلم عطني ياه يا المحبوب لاجل ارتاح ترى زايد غرامك من معاليق الحشا فاضي وحبك طابع فالقلب ما يمحى ولا ينباح على طول المدى له بلا نقص ولا قاضي أنا معها جزال أذكاري في المسرى وفي المسرح ما غير عاين الواقع وراجع صفحة الماضي أنا معها جزال أذكاري في المسرى وفي المسرح ما غير عاين الواقع وراجع صفحة الماضي ما غير عاين الواقع وراجع صفحة الماضي ما غير عاين الواقع وراجع صفحة الماضي حصري من الهاجس.